لو كنت تعلم كم لو كنت تعلم كم أحبك يا أخي لرأيت قتلي أن تكون بعيدا علمتني كيف الخروج مجاهلا من بعد وأد في الرمال وليدا ووهبتني نورا أسير به بلا خوف الضياء بدا الظلام وحيدا لا لا أستطيع أرد فضلك يا غير الدعاء بأن أراك شهيدا لو كنت تعلم كم أحبك يا أخي لرأيت قتلي أن تكون بعيدا أخي أنت حر وراء السجود أخي أنت حر بتلك القيود أخي أنت حر ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد فأطلق لروحك إشراقها فالفجر يرمق ما من بعيد أخي أنت حر بتلك القيود أخي أنت حر وراء السجود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يغيرك كيد العبيد أخي هل تراك سئمت الكفار وألقيت عنك إليك السلاح أخي هل تراك سئمت الكفار وألقيت عنك إليك السلاح فمن للضحايا يواتي الجراح ويرفع راية من جديد ويرفع راية من جديد أخي أنت حر وراء